لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الدليل الثاني من القرآن الكريم أن الغاية من خلق الناس هي تحقيق لا إله إلا الله بعبادته وحده لا شريك له، وفقا لما شرع على لسان أنبيائه عليهم السلام. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكلفهم بالتوحيد ولم يكلفهم قبله بالإقرار بوجوده، لأنهم مخرون به بفطرتهم التي فطرهم عليها، وإلا لكان تحصيل حاصل. فمن ثم تكرر الأمر الصريح بتوحيده وعبادته في القرآن الكريم، فقد قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت، وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وقال عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات. وكل هذا التأكيد والاهتمام دليل على أن التوحيد أعظم واجب وأوله، ومما يؤكد أهمية التوحيد وأنه أول واجب أن أول صيغة أمر في القرآن الكريم هي أمر به، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله عز وجل: اعبدوا ربكم، يدل على أنهم مقرون بالصانع ويعرفون ربهم، كما أن أول آية نزلت هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل له: انظر واستدل حتى تعرف الخالق أولا. وقوله سبحانه: وأنتم تعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. هنا تنبيه فيما يتعلق بإطلاق عبارة الصانع على الله تبارك وتعالى، فإن هذا الإطلاق جار على ألسنة المتكلمين، وهو مشتق من قراءة صنعه الله بصيغة الماضي، وهي قراءة شاذة، أو مأخوذ من قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الألباني في الصحيحة. وفي صحيح مسلم في كتاب الذكر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع ما شاء لا مكره له. وهذا كله بناء على رأي من اكتفى في إطلاق الأسماء بورود الفعل، وأما على القول بأن أسماء الله عز وجل توقيفية فلا يكون الصانع من أسمائه تعالى. الدليل الثالث من القرآن الكريم أن جميع الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام افتتحوا دعوتهم لقومهم بالأمر بتحقيق لا إله إلا الله، وقدموها على كل واجب. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال عز وجل: